بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 25 بعد 500 من تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة العنكبوت مع قوله تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنع. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ربنا سبحانه وتعالى بين في الآيات السابقة وذكر لنا قصة لوط ومدين وعاد وثمود، ويتابع الكلام فيعطف عليهم فيقول: وقارون وفرعون وهامان، معطوفون على عاد، وتقديم قارون لشرف نسبه. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فائتين، بل أدركهم أمر الله من سبق طالبه، أو سبق طالبه إذا فات. فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه، عاقبناه بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا من المذكورين أخذنا بذنبه، عاقبناه بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ريحا عاصفا فيها حصبا، أو ملكا رماهم بها كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة كمدين وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه، كقوم نوح وفرعون وقومه، وما كان الله ليظلمهم، ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم، إذ ليس ذلك من عادته عز وجل. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالتعريض للعذاب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء فيما اتخذوه معتمدا ومتكلا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فيما نسجته في الوهن والخور. بل ذاك أوهى، فإن لهذا حقيقة وانتفاعا ما أو مثلهم بالإضافة أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد كمثله بالإضافة إلى رجل يبني بيتا من حجر أو جص، والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، والتاء فيه كتاء طاغوت، ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا بيت أوهن وأقل وقاية للحر والبرد منه لو كانوا يعلمون، يرجعون إلى علم لعلموا أن هذا مثلهم أو أن هذا دينهم أو هن من ذلك. ويجوز أن يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم. سماه به تحقيقا للتمثيل فيكون المعنى وإن أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء على إضمار القول، أي قل للكفرة إن الله يعلم. وقرأ البصريان ويعقوب بالياء ما يدعون حملا على ما قبله، وما استفهامية منصوبة بتدعون، ويعلم معلقة عنها أو من للتبيين أو نافية، ومن مزيدة وشيء مفعول تدعون، أو مصدرية وشيء مصدر، أو موصولة مفعول ليعلم، ومفعول يدعون عائده المحذوف. والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل، وعلى الأخيرين وعيد لهم. وهو العزيز الحكيم تعليل على المعنيين، فإن فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيئا بمن هذا شأنه، وأن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية كالمعدوم، وأن من هذا وصفه قادر على مجازاتهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني هذا المثل ونظائره نضربها للناس تقريبا لما بعد من أفهامهم، وما يعقلها ولا يعقل حسنها ولا فائدتها إلا العالمون الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية فقال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق محقا غير قاصد به باطلا، فإن المقصود بالذات من خلقها إفادة الخير والدلالة على ذاته وصفاته، كما أشار إليه بقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين لأنهم المنتفعون بها. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب تقربا إلى الله تعالى بقراءته وتحفظا لألفاظه فإن وطبعا تحفظا لألفاظه واستكشافا لمعانيه، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمع. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء بأن تكون سببا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها، من حيث إنها تذكر الله وتورث للنفس خشية منه. روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش إلا ارتكبه، فوصف له عليه الصلاة والسلام فقال إن صلاته ستنهى، فلم يلبث أن تاب. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا ذكر الله أكبر وللصلاة أكبر من سائر الطاعات، وإنما عبر عنها به للتعليل، فإن اشتمالها على ذكره هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات. أول ذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته، والله يعلم ما تصنعون منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازى. في هذه الآيات التي سمعناها والتي قرأنا تفسيرها كما يرى الإمام البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، نعود نتفهمها شيئا فشيئا. قال ربنا عز وجل: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ضرب الله أمثلة عظيمة جدا في الكون، فضرب مثلا في قارون وهو الذي إنما أضله كثرة ماله وكثرة أعوانه وخدمه، ولذلك وصف بما وصف بأن مجموعة من الناس لا تطيق حمل المفاتيح للخزائن فكم يملك من الماء. وفرعون الذي وصل إلى أعلى درجة في الملك حتى كفر بالله وقال أنا ربكم الأعلى، فهذا مثل للملك الطاغية في الدنيا. وهامان هو صاحب الوزارة والرأي الذي لا يتكلم بكلام الحق ليبقى على وظيفته وعلى شأنه يدير أمر الفجرة. ضرب الله لنا ثلاثة أمثلة وقدم قارون فيهم، قالوا إن تقديم قارون على فرعون وهامان لأن قارون كان قريبا لسيدنا موسى وله شرف في النسب وكان عالما في التوراة أولا وكان مؤمنا، ثم بعد ذلك طغى وتكبر لأنه كان يريد شيئا من النبوة أو الرسالة وحسب أن ذلك يكون مصلحة من المصالح التي يدعيها على الناس. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. جاءهم سيدنا موسى بالبينات بالعصا باليد البيضاء بآيات كثيرة لكن كان من شأنهم الاستكبار الذي كانت القيادة فيه لإبليس، الذي بدأ بأول عملية استكبار عندما قال أأسجد لمن خلقت طينا. استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، إنهم لن يفوتوا الله تبارك وتعالى، بل إن أمر الله عز وجل سيدركهم ولن يفوتوا أبدا. ربنا عز وجل قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى المذكورين من ما ذكر قبل قارون وفرعون وهامان من عاد وثمود ولوط إلى غير ذلك، قال كلا أي من المذكورين السابقين كل واحد منهم أخذناه أي عاقبناه بذنبه، سلطنا عليه عقوبة تناسبه أرادها الله له. ثم جاء يفرع عن هؤلاء قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. الله عز وجل قوم لوط أرسل عليهم ريحا، هذه الريح فيها الحصباء، أو أرسل إليهم ملكا رماهم بها بالحصباء. فهؤلاء القوم قوم لوط الذين فعلوا الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، كانوا يأتون الذكران دون النساء. قال ومنهم من أخذته الصيحة كمدين وثمود، صيحة إنما فعلها سيدنا جبريل عليه السلام، لذلك أهلكتهم بضربة واحدة كانت منهم. لذلك نجد أن كل واحد من هؤلاء إنما أصيب بشيء من هذه المصائب أو من هذه العقوبات التي عاقب الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء المفسدين في الأرض. ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون كانت عقوبته أن خسف الله به وبقومه وبماله الأرض، عند ذلك لم يبق أي شيء لا من المال ولا من الجاه ولا من الملك ولا من الأعوان. ومنهم من أغرقنا، ولقد سبق الكلام عن قوم سيدنا نوح كيف أغرقهم الله عز وجل وهم يستهزئون به عندما كانوا يرون أنه يصنع تلك السفينة. كذلك أغرق فرعون وأغرق قوم فرعون، وجعلهم الله سبحانه وتعالى عبرة لمن يعتبر. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كلوط، ومنهم من أخذته الصيحة كمدين، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون. ثم قال تعالى وما كان الله ليظلمه. الله سبحانه وتعالى عادل، لا يعامل معاملة الظالمين، ولكن الله يمهل ويمهل ويمهل، لكنه إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى فليس من عادته الظلم، وإنما من عادته سبحانه وتعالى أن يعطي الإنسان عقلا، وأن يرسل له رسولا، وأن يؤيده بالمعجزات، وأن ينزل عليه الكتاب، وأن يدعوه ويصبر هذا النبي عليه فترة طويلة من الزمن، حتى إذا عاند وتكبر عند ذلك عرضه الله سبحانه وتعالى للعذاب. قال تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عندما عرضوا أنفسهم للعذاب بالكفر برسل الله، بالكفر بآيات الله، بالكفر بالله تبارك وتعالى، بعبادة الأصنام، باتخاذ بعض الناس يعبدونهم وهم مثلهم أو أدنى منهم يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، ثم قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هؤلاء الذين تركوا عبادة الله وتركوا اتباع رسل الله وتركوا اتباع منهج الله شبههم الله عز وجل باعتمادهم كأنه اعتمدوا على بيت يشبه بيت العنكبوت، اتخذوه معتمدا لهم، اتخذوه متكلا لهم. إن ما نسجته العنكبوت هو أضعف شيء وأوهن شيء في الدنيا، وهؤلاء مثل الذين اتخذوا بيتا من العنكبوت عندما اتخذوا إنسانا مخلوقا يعبدونه من دون الله أو حجرا أو حيوانا أو كوكبا. هؤلاء انظروا كيف يكون الفرق بين رجل اتخذ بيتا من حجر أو جص مثلا، أما الذي اتخذ بيتا من العنكبوت، ما أوهى هذا البيت، ما أضعف هذا البيت. الله عز وجل يبين أن هذا البيت لا يقي حرا ولا بردا، كذلك هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. لو كانوا يعلمون، ماذا يعلمون؟ لو كانوا يرجعون إلى علم، لو كانوا يرجعون إلى عقل، لو كانوا يرجعون إلى ما يعتمد عليه، لو كانوا يرجعون إلى ترجيح الأشياء في هذه الحياة الدنيا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى يعلم، لذلك يخاطب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: قل يا محمد إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. يخاطبهم بهذا الخطاب، والله سبحانه وتعالى قال: وهو العزيز الحكيم. ليسوا شيئا أبدا، إنهم مخلوقات، بل هم من أدنى المخلوقات على الإطلاق. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ظهر لهم أنهم فعلوا ذلك من فرط غباوتهم والإشراك بالله تبارك وتعالى، عندما أرادوا أن يعبدوا جمادا وقارنوا ذلك بالقاهر القادر على كل شيء، البالغ علمه لكل شيء، المتقن لفعله. نعم، فكيف تجعلون ذلك وهؤلاء معبودين من دون الله عز وجل؟ ثم ذكرنا ربنا فقال: وتلك الأمثال. هذه الأمم أمثال، نعم، ولذلك جمع مثل، وقالوا إن المثل يؤتى به لتوضيح القاعدة، فكيف إذا جئنا بأمثال كثيرة جدا؟ وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها نوضح لهم من أجل أن نفهمهم، وما يعقلها إلا العالمون، لا يستفيد منها ولا يعرف حسنها ولا يعقل فائدتها ولا يأخذ من ضرورتها إلا العالمون الذين يتدبرون الأشياء على واقعها تماما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأ هذه الآية قال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطة. هذا هو العالم الحقيقي، هذا هو القارئ بكتاب الله عز وجل، من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطة، لأنه بذلك يكون قد سخر عقله لما أعطاه الله إياه، لما وهبه إياه. فالعقل يدلنا على الخير ويبعدنا عن الشر، فمن الخير أن نطيع ربنا، ومن الخير أن نجتنب سخط الله عز وجل، من الخير أن نكثر في هذه الدنيا من الطاعات وأن نبتعد عن المعاصي والآثام. هذه محطة لمسافر عليه أن يتخذ منها زاده من أجل أن يصل إلى الآخرة، إلى حياة بلا موت، إلى رضا الله تبارك وتعالى، إلى نعيم الله عز وجل، إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. قال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خلق الله السماوات والأرض بالحق. الله عز وجل خلقه حق، خلقه ليس بالباطل، خلقه لإفادة الخير، خلقه إنما من أجل أن يدل على ذاته، خلقه من أجل أن يدل على صفاته، خلقه من أجل أن يدل على قدرته، خلقه آيات للمؤمنين. لذلك قال: خلق الله السماوات والأرض بالحق ليس بالباطل إن في ذلك لآية لمن؟ للمؤمنين. لأن المنتفع بالمثل والمنتفع بما يشاهد يأخذ آية ويستبصر بها فتكون الحياة خيرا له، وبعد ذلك يموت على طاعة الله وعلى منهج الله. لذلك الله عز وجل يبتلينا في هذه الحياة الدنيا: أيكم أحسن عملا، فيكون هذا المنتفع من أكثر الناس حسنا وعملا وطاعة وتقربا إلى الله عز وجل. دلنا الله عز وجل إلى طريق الخير: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. تقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن، تقرب إلى الله بحفظ القرآن الكريم، تقرب إلى الله عز وجل باستكشاف معانيه، تقرب إلى الله عز وجل وتأمل في أمثلته وفي آثاره، تقرأ كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقرأ في المرة الأولى يختلف عن قراءتك في المرة الثانية والثالثة والرابعة، فإنه بالتكرار ينكشف لك ما يقرع لك ذلك السمع. إننا عندما نقرأ كتابا لعالم فنقول: والله استفدت من هذا الكتاب في المرة الثانية والثالثة والرابعة، فكم من كتاب ربما قرأناه 100 مرة، فكيف بكتاب الله الذي لا يبلى على كثرة الرد. بعض الناس يقرأ كتاب الله في كل يوم مرة، في كل يوم يقرأه مرة من أوله إلى آخره، يتكشف أمامه أشياء كثيرة لم تتكشف من قبل. ولذلك ترى أن هذا المفسر يخرج بشيء وهذا يخرج بشيء وهذا يخرج بشيء، ثم يأتي أناس فيستفيدون أشياء لم يعرفها السابقون. يا هذا يعني أن هذا التكشف: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وذلك لتتقرب إلى الله من جهة، ولتتكشف المعاني من جهة أخرى، فيفتح الله صدرك للعلم وقلبك للحلم، وبعد ذلك تأخذ من هذه العلوم التي لا يعلم مقدارها إلا الله. والقرآن لا يبلى على كثرة الرد، في كل يوم تستطيع أن تخرج منه شيئا، فإنه حتى إنه يرمز إلى العلوم رمزا. حلوا تلك الرموز وخذوا من تلك العلوم التي لا حصر لها. في كل يوم يذكرنا العلماء بأي شيء اكتشفوا من خلال كتاب الله عز وجل، ثم أمرنا بشيء نداوم عليه. ما هو الصلة بيننا وبين الله عز وجل؟ فقال: وأقم الصلاة. أقم الصلاة، هنالك فرق بين الصلاة وإقام الصلاة حقيقة، فإنك تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وإنك تخاطب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصلاة إذا أخذتها على حقيقتها فإنها تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر، تورث الخشية لمع الله تبارك وتعالى، تورث التقرب إلى الله، تورث العمل الصالح. ذكر لنا الشيخ قصة فتى من فتيان الأنصار ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل كل شيء من الفواحش، لكنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات لا يترك منها شيئا، وقالوا عنه ولا يدع شيئا من الفواحش إلا ارتكبه. عندما وصف للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له إنه لا يترك الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاته ستنهى، إن صلاته ستنهى. قالوا فلم يلبث إلا أن تاب. لا بد أن يفكر الإنسان عندما يقرأ كتاب الله أو يسمع خلف إمام يتقن قراءة القرآن الكريم، يتقن الوقف والابتداء، يتقن اختيار المقاطع التي يقرأها في الصلوات، يقرأ ختمة كاملة، نفكر فيما يقرأ خاصة في الصلوات الجهرية، عندما نعلم هذا الأمر فإن ذلك مما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يقولون لا نخشى، قل لهم فكروا بما تقرؤون، فكروا بما تسمعون، اشرحوا هذا لأنفسكم، اربطوا واقعكم بالقرآن الكريم، عند ذلك سينهض بكم القرآن، تتوبون إلى الله، تقلعون عن المعاصي، تتقربون إلى الله، تدخلون الجنة بعون الله، يرضى الله سبحانه وتعالى عنكم. قال تعالى وأقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم هذه الصلاة أكبر من سائر الطاعات، هذه الصلاة فيها كل شيء، حركات بدنية وقولية وضبط ومناجاة لله عز وجل، فيها تجرد عن الطعام والشراب والحركة، فيها توجه إلى بيت الله الحرام، أنت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حيث أمرك. لذلك هذه العمدة، فذكر الله تبارك وتعالى، القراءة في الصلاة، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو أكبر الأشياء. والله سبحانه وتعالى إذا ذكركم أفضل من ذكركم له، لذلك إذا ذكرني عبدي ذكرته في ملأ خير من ملأ. ومعنى ذكركم الله أثابكم الله، أعطاكم الله ما تشتهون وما تريدون. فالله عندما يسخرنا لطاعته فإنه يعد لنا ثوابا عظيما. لذكر الله أكبر. ثم ختم الله الآية والله يعلم ما تصنعون، تصنعون من الصلاة ومن ذكر الله ومن سائر الطاعات، فإن الله سيجزيكم على أعمالكم وسيضاعفها لكم. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وأذكارنا، ولا تضرب بشيء منها وجوهنا، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.